باب تعظيم المتفقه الفقيه وهيبته إياه وتواضعه له. أخبرني أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار قال حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد المعدل قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد أخو زبير قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أخبرنا أبو حمزة عن جابر عن عامر الشعبي عن البراء بن عازب قال لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخره سنتين من هيبته ولقد كنت ألقاه كل يوم. أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي بكر الإسماعيلي وأخبرك عبد الله بن محمد بن مسلم وموسى بن العباس قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان يعني ابن بلال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عبيد بن حنين قال أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة له. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا ابن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قال حدثنا رزين عن الشعبي قال ذهب زيد بن ثابت ليركب وضع رجليه في الركاب فأمسك ابن عباس بالركاب فقال تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. حدثني محمد بن علي الصوري قال سمعت عبد الغني بن سعيد الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن علي الأدفوي النحوي يقول إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له أو متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن علي الشروطي قال حدثنا القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري قال حدثنا أبو بكر محمد بن قاسم بن بشار الأنباري قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا ابن الأعرابي وسهل بن هارون قال قال علي بن أبي طالب من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال ولا تعنته في الجواب ولا ترح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشي له سرا ولا تغتاب عنده أحدا وأن تجلس أمامه وإذا أتيته خصصته بالتحية وسلمت على القوم عامة وأن تحفظ سره ومغيبه ما حفظ أمر الله فإنما العالم بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء والعالم أفضل من الصائم القائم الغازي في سبيل الله وإذا مات العالم شيعه 77,000 من مقرب السماء وإذا مات العالم انثلم بموته في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة أو ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة انثلم بموته في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة.